الثورة تار النشر الوطني للطوابع البريد في كوريا، نوع من طوابع البريد ونوع من ورقة كاملة من طوابع البريد، يعرف بكل من محطة الطيران في مطار بيونغيانغ الدولي وقصر مانجونغدي للتلاميذ والأطفال التي تم إعادة بنائهما جديدا. أما محطة الطيران لمطار بيونغيانغ الدولي وقصر مانجونغدي للتلاميذ والأطفال فتم إعادة بنائهما كالسروح المعمارية التذكارية لعصر حزب العمل في العام الماضي. هذا وأسطرت أربعة أنواع من طابع البريد الذي يعرف بالطيور المتنوعة مثل السرد المائي والأقعق الجبلي والتي تعيش في بلادنا والبلدان العديدة.